المبحث العاشر: القراءات والقراء. إن القراءات وحي تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل، وقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة الكرام، ونقلت عنه بالتواتر. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلف أخذهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أخذ منه بطريقة ما، ومنهم من أخذ منه بطريقة أخرى، ثم تفرقوا في البلاد وهو على هذه الحال. فاختلف بسبب ذلك أخذ التابعين عنهم وأخذ تابع التابعين عنهم وهلم جرة، حتى وصل الأمر على هذا النحو إلى الأئمة القراء الذين سجلوا هذه القراءات واشتهروا بها. تعريف القراءات: القراءات جمع قراءة مصدر قراءة بمعنى الجامعة، وهي في الاصطلاح العلمي مذهب يذهب إليه إمام من الأئمة القراء مخالف به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات وطرق عنه. اشتهر بالإقراء من الصحابة أبي بن كعب وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبو موسى الأشعري. اشتهر بالإقراء من التابعين بالمدينة ابن المسيب وعروة وسالم وعمر بن عبد العزيز وسليمان وعطاء بن يسار ومعاذ بن الحارث المعروف بمعاذ القارئ وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وابن شهاب الزوري ومسلم بن جندب وزيد بن أسلم. بمكة عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد وعكرمة وابن أبي مليكة. بالكوفة علقمة والأسود ومسروق وعبيدة وعمرو بن شرحبيل والحارث بن قيس وعمرو بن ميمون وأبو عبد الرحمن السلمي سعيد بن جبير والنخعي والشعبي. بالبصرة أبو عالية وأبو رجاء ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر والحسن وابن سيرين وقتادة. بالشام المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان وخليفة ابن سعد صاحب أبي الدرداء. واشتهر من الطبقة التي تلتهم الأئمة السبعة الذين تنسب إليهم القراءات إلى اليوم، فكان منهم بالمدينة أبو جعفر يزيد بن قعقاع، ثم نافع بن عبد الرحمن، وبمكة عبد الله بن كثير وحميد بن قيس الأعرج، وبالكوفة عاصم بن أبي النجود وسليمان الأعمش، ثم حمزة ثم الكسائي، وبالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمرو وأبو عمرو بن العلاء وعاصم الجحدري ثم يعقوب الحضرمي. وبالشام عبد الله بن عامر وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر ثم يحيى بن الحارث ثم شريح بن يزيد الحضري. والأئمة السبعة الذين اشتهروا من هؤلاء في الآفاق هم أبو عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وابن كثير. واختلافات القراءات منشأها اختلاف في اللهجات وكيفية النطق وطرق الأداء من تفخيم وترقيق وإمالة وإدغام وإظهار وإشباع ومد وقصر وتشديد وتخفيف إلى آخره. أنواع القراءات وحكمها وضوابطها: ضوابط القراءة الصحيحة ما يأتي: 1- موافقة القراءة للعربية بوجه من الوجوه. 2- أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. 3- أن تكون القراءة صحيحة الإسناد. أنواع القراءات 6: الأول المتواتر، وهو ما نقله جمع لا يمكن تواترهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى. الثاني المشهور، وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة المتواتر ووافق العربية والرسم. الثالث الأحد، وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشترك الاشتراك المذكور. الرابع الشاذ، وهو ما لم يصح سنده. الخامس الموضوع، وهو ما لا أصل له. السادس المدرج، وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير. والأنواع الأربعة الأخيرة لا يقرأ به. فوائد الاختلاف في القراءات الصحيحة: 1- الدلالة على صيانة كتاب الله وحفظه من التبديل والتحريف مع كونه على هذه الأوجه الكثيرة. 2- التخفيف عن الأمة وتسهيل القراءة عليها. 3- إعجاز القرآن في إيجازه، حيث تدل كل قراءة على حكم شرعي دون تكرر اللفظ. 4- بيان ما يحتمل أن يكون مجملا في قراءة أخرى. القراء السبعة المشهورون: 1- أبو عمرو بن العلاء شيخ الرواة، وتوفي بالكوفة سنة 154 هجرية، وراوياه الدوري والسوسي. 2- ابن كثير وعبد الله بن كثير المكي، ومن التابعين، وتوفي بمكة سنة 120 هجرية، وراوياه البزي وقنبل. 3- نافع المدني، هو أبو غويم النافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي، أصله من أصفان، وتوفي بالمدينة سنة 169 هجرية، وراوياه قالون وورش. 4- ابن عامر الشامي، هو عبد الله بن عامر اليحصبي قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك، ويكنى أبا عمران وهو من التابعين، وتوفي بدمشق سنة 18 هجرية، ورواياه هشام وابن تقوان. 5 عاصم الكوفي وعاصم بن أبي النجود، ويقال له ابن بهدلة أبو بكر، ومن التابعين، وتوفي بالكوفة سنة 128 هجرية، ورواياه شعبة وحفص. 6 حمزة الكوفي وحمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفردي التيمي، ويكنى أبا عمارة، وتوفي بحلوان في خلافة أبي جعفر المنصور سنة 156 هجرية، ورواياه خلف وخلاد. 7 الكسائي الكوفي وعلي بن حمزة إمام النحاة الكوفيين، ويكنى أبا الحسن، توفي برمبويه سنة 189 هجرية، ورواياه أبو الحارث وحفص الدوري. القراء الثلاثة المكملة للعشرة. 8 أبو جعفر المدني ويزيد بن قعقاع، وتوفي بالمدينة سنة 128 هجرية، وقيل 132 هجرية، ورويه ابن وردان وابن جماز. 9 يعقوب البصري وأبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي، وتوفي بالبصرة سنة 205 هجرية، وقيل 185 هجرية، ورويه رويس وروح. 10 خلف وهو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي، وتوفي سنة 229 هجرية، ورويه إسحاق وإدريس. يزيد بعض العلماء 4 قراءات على هذه العشر، وهن: 1 قراءة الحسن البصري مولى الأنصار أحد كبار التابعين المشهورين بالزهد، توفي سنة 110 هجرية. 2 قراءة محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن محيصن، توفي سنة 123 هجرية وكان شيخا لأبي عمرو. 3 قراءة يحيى بن مبارك اليزيدي النحوي من بغداد، أغنى عن أبي عمرو وحمزة، وكان شيخا للدوري والسوسي، توفي سنة 202 هجرية. 4 قراءة أبي الفرج محمد ابن أحمد الشنبوذي، توفي سنة 388 هجرية. الوقف والابتداء. فوائد معرفة الوقف والابتداء للحفاظ على سلامة معاني الآيات، وبعدا عن اللبس والوقوع في الخطأ. أقسام الوقف: 1 التام، وهو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده، وأكثر ما يوجد عند رؤوس الآية، كقوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، ثم يبتدأ: إن الذين كفروا. 2 الكافي الجائز، والذي يكون اللفظ فيه منقطعا ويكون المعنى متصلا، ومن أمثلته كل رأس آية بعدها لام كي، كقوله تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. 3 الحسن، وهو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به في اللفظ والمعنى، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. 4 القبيح، والذي لا يفهم منه المراد، كالوقوف على قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا، والابتداء بقوله: إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله هو المسيح ابن مريم. التجويد وآداب التلاوة: التلاوة الجيدة أثرها لدى القارئ والمستمع في فهم معاني القرآن وإدراك أسرار إعجازه في خشوع وضراعة. وقد عد العلماء القراءة بغير تجويد لحنا، واللحن خلل يطرأ على الألفاظ، ومنه الجلي والخفي. أنواع اللحن: اللحن 1 الجلي، والذي يخل باللفظ إخلالا ظاهرا يشترك في معرفة علماء القراءة وغيرهم، وذلك كالخطأ الإعرابي أو الصرفي. 2 الخفي، والذي يخل باللفظ إخلالا يختص بمعرفة علماء القراءة وإمة الأداء الذين تلقوه من أفواه العلماء وضبطوه من ألفاظ الأداء. آداب التلاوة: آداب القارئ عند قراءة القرآن: 1 أن يكون على وضوء، 2 أن يكون في مكان نظيف طاهر مراعاة لجلال القراءة، 3 أن يقرأ بخشوع وسكينة ووقار، 4 أن يستاك قبل البدء في القراءة، 5 أن يتعود في بدايتها لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، 6 أن يحافظ على البسملة في مطلع كل سورة سوى براءة لأنها آية على الرأي الراجح، 7 أن تكون قراءته ترتيلا يعطي الحروف حقها من المد والإدغام، قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، ثمانية أن يتدبر ما يقرأ، لأن هذا هو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم. تسعة أن يتأثر بآيات القرآن وعدا ووعيدا، فيحزن ويبكي بآيات الوعيد فزعا ورهبة وهولا. عشرة أن يحسن صوته بالقراءة، فإن القرآن زينة للصوت، والصوت الحسن أوقع في النفس. حادي عشر أن يجهر بالقراءة حيث يكون الجهر أفضل.